الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم مع درس في كتاب الله عز وجل عنوانه الطغاة يغرقون في البحر. الطغاة يغرقون في البحر، يوم أغرق الله فرعون وأتباعه وأشياعه في البحر. وهذه نماذج من نهايات الطغاة والمجرمين والعصاة، ينهيهم الله عز وجل إلى نهاية وبيئة لعينة خسيسة، جزاء ما قدموا في حق البشرية وما اقترفوا في حق الإنسانية. وسوف نستمع في هذه الليلة إلى درس من القرآن، وهو يصف لنا فرعون يوم خرج يطارد موسى إلى البحر على موسى السلام وعلى فرعون اللعنة. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. قال سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لا زال الحديث مع بني إسرائيل، لا زال الخطاب لبني إسرائيل، لا زال الكلام يتحدث لبني إسرائيل ويقررهم بنعم الله عليهم، كأنه يقول: أما نجيناكم من فرعون؟ أما وعدنا موسى وأعطيناه التوراة وكلمناه لمصلحتكم؟ أما عفونا عنكم؟ أما فرقنا بكم البحر؟ أما فعلنا وفعلنا بكم؟ فلماذا هذه الجرائم؟ ولماذا هذه الفضائح؟ ولماذا هذه الفواحش؟ ولله المثل الأعلى، كأن تؤدب ابنك فتقول: أما علمتك؟ أما شريت لك سيارة؟ أما بنيت لك بيتا؟ فلله المثل الأعلى. وهذا تقرير النعم لبني إسرائيل. وفي هذه دروس، أولها مجمل القصة: موسى عليه السلام يقاتل قتالا بريا وبحريا وصراعا ميدانيا وعلميا وعمليا، يرسله الله إلى فرعون في ديوانه وفي إيوانه وفي قصره، فيجعل معه أخاه هارون. لماذا يجعل هارون معه؟ ما هو السر؟ ما هو السبب؟ نعم، أفصح منه لسانه. موسى هو صاحب الرسالة، ولكن ذاك فصيح. موسى كان أدرم، يأكل بعض الكلمات، ما يتضح الكلمات التي ينطقها، ولكن هو أفضل من هارون بلا شك. والعجيب أن بعض المؤرخين قالوا هارون أكبر من موسى بسنة، ولكن نعمة الله ورعاية الله وولاية الله وعطاء الله جعل النبوة والرسالة في موسى، ثم جعل ذلك في فضله وفي رحمته وفي عطائه، حتى يقول الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى وحده. قال: رب اشرح لي صدري. أمر كليف صعيب، كأنه يحمل الجبال على كتفيه. وهذا أمر سهل؟ تتصور أنت أن تراعي غنم، معك ران وعصا تهش بها على غنمك، عليك ثياب صوف فقير، تدخل على طاغية من طغاة الدنيا، حاكم مصر في القاهرة أو في غير القاهرة، وحرسه كما قال أهل العلم 36,000. 36,000 عند الحدائق خارج، عند مداخل مصر، عند مداخل المدينة، كيف يصل؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ما أحسن الدعاء، الله ألهمها أن يدعو هذا الدعاء. واحلل عقدة من لساني، يا رب أنت تدري لساني يتلعثم. ما هو السبب؟ قالوا: لما عرضت له التمرة والجمرة أخذ الجمرة ووضع على لساني فالتفت لسانه. احلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحسن البصري رحم الله موسى: ما سأل إلا أن تحل عقدة واحدة من لسانه، فقط بمجرد ما يفهم قولي. ما قال أكون خطيب مصر ولا أديب مصر ولا متكلم مصر، إنما يفقه قولي. ثم قال: واجعلني وزيرا من أهلي، وزيرا يساعدني ويكون من أهلي، لأنه لو كان من غير أهلي ربما يكون حاسدا أو عدوا أو حاقدا. ثم عينه باسمه، أهله كثير كثير، كبار وصغار وأبناء عمومه وأقارب، قال: هارون أخي أشدد به أذري وأشركه بأمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا. الإثنان يسبحان أكثر من الواحد، ونذكرك كثيرا. هو يذكرني وأنا أذكره، إنك كنت بنا بصيرا. فأتى الجواب مباشرة، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لم يقل سؤالاتك لأنها سهلة في علم الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه السؤالات سؤل. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال له وكأن الخطاب يقول: لا تنسى، لا تظن أننا نسينا النعم التي أعطيناك والأيادي التي منحناك. ثم يقول: قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. ثم أورد قصة مذكرات حياته، أعطاه مذكرات حياته في 40 سنة، يقول: فعلنا بك كذا وكذا وكذا. فلما أصبح في الطريق أوصاهم الله بأدب الدعوة، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انتبهوا من الخبيث، لينا في الخطاب، عليكم بالأسلوب السهل. هو رجل فاجر، والله يعلم في علم الغيب أنه لا يؤمن. الله كتب عليه، شطب عليه من أهل النار. لماذا؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيقول موسى وهو في الطريق، بدأ فرائصه ترتعد، سيوف وخنادر ورماح وجند وجيش وأسطول، فرعون وهامان وقارون، دنيا وقصور مدلهمة ونار مظلمة. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كأنه يعلم الله بفرعون، الله يعرف فرعون. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يستعجل بالعقوبة، نريد نتكلم، نسمع الحجة لكن ما يتركنا نتكلم، أو أن يطغى يزيد في العقوبة، بدل ما يجلدنا من 100 صوت يجلدنا من 500 صوت. قال الله: ما أحسن العبارة، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. لا إله إلا الله، أنتم في الإيوان وعلمي معكم، أنتم في الصحراء وأنا معكم، أنتم في البحر وأنا معكم بعلمي. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الله معك بعلمه ونصرته وإحاطته وشهوده أينما كنت. قال: لا تخاف، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا واهب الآمان، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما راك منعتني. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ثم قص عليه القصة، دخل تكلم انتهى الحوار، وشاهدنا قصته يوم خرج. الآن تبارز في الميدان العصا لعبت في حسابهم. اشتغلهم موسى عليه السلام من الضحى إلى صلاة الظهر، شغل على كيفه. الطغاة يقول: تلقي أو نلقي. قال: ألف وأنتم ابدأوا، أنتم أهل الباطل. قالوا: كانوا 30 ساحرا، كل ساحر يأتي بالعجائب. فجمع فرعون كيده ثم أتى. قالوا: متى الموعد؟ قال: موعدكم يوم الزينة. قيل: يوم عيدهم، عيدهم مثل يوم الجمعة، وأن يحشر الناس ضحى. يقول: اجتمعوا في الضحى، موعدنا إذا ارتفعت الشمس واجتمعت الجماهير وامتلأت القصور والميادين والمحافل، العاصمة تمتلئ بالناس. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فلما أتى صف 30,000 ساحر على المجلبة، وقام هو وزراؤه وجيشه والناس من الشرفات من كل مكان. أتى موسى وهارون 2 في طرف الميدان، والمعركة كلها بين 2 وبين الدنيا، لكن مع 2 الله. لا تحزن، إن الله معنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني 2 إذ هما في الغار. فأتى، تصور راعي غنم، موسى عليه السلام راعي غنم لكنه يحمل جوهرا من الإيمان والتوحيد. وقف في أطرف الناس، قال: تلقون أو نلقي؟ قالوا: تلقي أو نلقي؟ قال: القوا. فبدأوا، فأتت الحبال، تصور تصويرات عجيبة من الهول ومن الضنك، تأتي تطيش على الناس، وتأتي تمر على الناس، وتأتي تدلهم من الناس، والجماهير يصعقون في كل مكان. موسى عليه السلام ظن المسألة سهلة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، دائما الله يعطيه عهود، يقول أنا معك لا تخف، يدخل القصر فيخاف، قال إنني معكم أسمع وأرى، أتى في الميدان خاف، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت المنتصر اليوم. فلما امتلأت الساحة بالحيوانات هذه والحيات والعقارب والحيوانات التي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قال الله ألقي ما في يمينك، الآن هذا وقتك، أتى دور الشوط، الوقت ضائع معهم وأنت الآن مستلم الساحة. فقال بسم الله، فألقى العصا، عصا قيل أصلها من الجنة ومن غير ذلك، فوقعت في الأرض، فلما وقعت صورها فاطر السماوات والأرض صورا عجيبة، انتفخت حتى أصبحت كبعض القصور، ثم امتلأت حتى أصبح رأسها كالجبل، ثم أتت على هذه الحيوانات تدريهم وتأكلها، تأكل ما يأتكون، ثم أقبلت على الجماهير فانصرعوا في كل مكان، ثم أتت إلى فرعون في المنصة فهرب. قال الحسن كان طائشا خسيسا، وأخذ يرفع يد الاستسلام كما في بعض التفاسير أنه سلم، وقال يا موسى أسألك بالرحم، يعني بينهم رحم، يعني صهر، الآن تذكر الرحم الخسيس. فأوقف موسى العصا وأخذها بلسانها، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ذليلين، حقيرين، خاسئين. وأتى الآن المصافة، الآن القتال يبدأ. جاء في الليل المظلم وقال موسى لبني إسرائيل لا تخبرون أحدا، غدا سوف نرتحل ونهاجر من مصر لأن فرعون عذبنا وسوف يقتلنا، لأنه يقول للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أسلم السحرة وسجدوا لله، فسوف فرعون يجزرهم جزر، عنده مقصبة ومجزرة وعنده جزارون. فقال موسى الصباح الصباح، إذا قبل أن يطلع الفجر كلكم متهيئون. كم كانوا؟ قال ابن جرير الطبري كان بنو إسرائيل 600,000، 12 قبيلة صدق، كل صدق 50,000. فأتى الفجر وبنو إسرائيل أهل سرقا ومرق، إلا من آمن منهم يحبون الخيانة، استعاروا الحلي من آل فرعون في الليل، كل جار استعار الحلي جارته، لأن فرعون الصباح يقول إذا أترايح كثر من الفضائح، فاستعاروا حلي جاراتهم، وأخذت كل يهودية حلي جاراتها من القبطيات المصريات. فلما حملوا خرجهم مضوا مع الفجر. قال ابن عباس فمات كل بكر لكل مصري ولد له مولود، فاشتغلوا بدفنهم في ذاك الصباح لأن يتأخر، ولذلك سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين، يقول ما أتوا إلا مع شروق الشمس. أراد فرعون يخرج مع الفجر، ذاك خرج 600,000 من المدينة مع الفجر، فتهيأ فرعون وقال انتبهوا وراء، فمكزه الله ولبزه الله بقضاء وقدر، فتأخر حتى طلعت الشمس. موسى قطع نصف المرحلة من الطريق يريد فلسطين، فرعون خرج من مصر بالجيش، خرج ولاءه قيل بألف ألف مليون، هذا المقاتلين، هذه القوات البرية. وأما موسى فإن معه الأطفال والنساء والبنات من بني إسرائيل على موسى وعلى هارون السلام. فلما أصبحوا في الصحراء التفت موسى دائما كلما مضى قليلا قال يلتفت وراه، يعرف أن الخبيث سوف يتابعه، وفجأة وإذا بالجيش أشرف كالجبال، أي يلتفت؟ يلتفت إلى واشنطن ولا موسكو ولا يقدم مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة؟ إلى الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فقال يا رب، قال لا تخف، هذا الموعد الثالث، يقول أرسلناك نحن نضمن سلامتك فلا تخف. لماذا تخف؟ من الذي يحمي؟ من الذي يرعى؟ من الذي يهدي؟ من الذي يسدد؟ إلا الله، لا تخف. فلا خاف، مشى. وقليلا قال بنو إسرائيل أصبحوا تصطك لحاهم، الخوف داخلهم، العرق يصب، قالوا إننا مدركون. يقول يا موسى الكف باللزم، كف فرعون في أعناقنا، إننا لمدركون. فتوقف عند البحر ونظر وإذا الجيش اصطك عليهم، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. يقول أنا أسير بقوة الله، لا تخافوا، النصر معي بإذن الله. فاقترب من البحر، قال الله عز وجل موسى وكان في آخر الناس كما قال ابن جرير يا موسى اضرب بعصاك البحر. ظن موسى عليه السلام أنه يقبل النيابة لهذا. وذكر كثير من أهل العلم كأبي السعود في تفسيره وابن جرير وغيرهم كثير من المفسرين أنه قال موسى للبحر يا أبا خالد، هذه تستفيدون هذه الليلة كنية البحر أبو خالد، فإذا أردت أن تنادي البحر فقل يا أبا خالد. قال فقال موسى لهارون اضرب البحر أنت، لأن هارون كان في أول الناس وموسى في آخرها، فضرب فما تحرك البحر. الضرب ضرب والعصا عصا، ولكن اليد غير اليد والعصا غير العصا، شيء الله أعلم به. يقول المتنبي لسيف الدولة وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يقول إذا تفوقت أنت على الناس فأنت مثلهم، لك عيون كعيون الناس ولك دم كدم الناس وعظام كعظام الناس، ولكن سبحان الله له سر في الناس، فإن المسك بعض دم الغزال، المسك دم فالغزال لكن له تميز. حتى فقال اضرب البحر يا هارون فضربه، قال ابن جرير فقال البحر كلم بلسان أنطقه الله من هذا الجبار الذي ضربني، فقال الله لموسى اضرب البحر أنت، فتقدم فاقترق ضربه، ماذا تفعل ضربه بعصا قصيرة في بحر مدلهم المشرك لا يعرف طرفه، عناية الله. فلما وقعت في الماء وإذا بإثنى عشر طريق مفتوحة، إثنى عشر نفق كل نفق كالطود العظيم، جبل من هنا وجبل من هنا، وقال أهل العلم فتحت لهم نوافذ حتى يتفرج بنو إسرائيل ينظرون إلى الطبيعة من قرب حتى لا تكتسم الأنفاس وحتى ينظر بعضهم لبعض. لماذا 12 طريق؟ 12 قبيلة، هناك 12 عينا يشربون من 12 عينا من الصخرة، وهنا 12 طريق كل قبيلة لها شيخ، هذا الكابتن لابد أن يقودها من هذا الطريق مسؤول عنها، فلا تأتي قبيلة مع قبيلة. فأتى بنو إسرائيل وإذا 12 طريق، قبيلة بنو فلان تمر من هذا الممر حتى تخرج بإذن الله من ذاك، أما قبيلة بني فلان فتدخل من البوابة رقم 2 وتخرج من ذاك المخرج، وقبيلة كذا حتى انتهت. فأتوا فنزلوا، فلما نزلوا قال جعله الله قال لا تخاف درك يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى، قالوا لو كان زلقا دلك بنو إسرائيل وتساقطوا، ولو كان ماء غمسوا، ولو كان ثلجا تدحرجوا، فجعله الله ترابا كأنه ما رأى الشمس أبدا. ذكر الطبراني وذكر أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير أن ملك الروم كتب لمعاوية بن أبي سفيان يسأله عن مسائل، يقول أسألك عن أرض ما رأت الشمس إلا مرة في عمرها. فمعاوية تقهقر ما يدري ما هذا الجواب، فأرسل لابن عباس، ابن عباس هذا أسطول علمي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال يا ابن عباس كتب لي ملك الروم يتحداني ما هي الأرض التي ما رأت الشمس إلا مرة، قال هي أرض البحر الذي فلقه الله لموسى ما رأت الشمس إلا ذاك اليوم. فأجابه في مسائل كثيرة، ولذلك ابن عباس فهمه شيء آخر، أعطاه الله فهما لأنه اتقى الله وفتح الله عليه. مر بنو إسرائيل وأتى فرعون فرأى الطرق مفتحة ورأى الجيوش مرت وبنو إسرائيل مروا، حاول أن يتكهكر الرجل الموقف، وما هو مجرب هذه الأمور ويعرف البحر بحر وينظر إلى الماء إذا كتل الماء هكذا كالجبال، ما يدري ما يعرف آيات الله عز وجل، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أتى إلى شيء جاهل فادعاه لنفسه الكذاب، مثل الطفل الآن إذا رأى لعبة مع طفل الجيران قال هذه لعبتي ويحلف 12 يمين عنها. لجدته ولخالته ملك مصر قالوا فأجراها الله من فوق رأسه، يقول من تحتي، قال لا الله من فوقك. فأتى قالوا فتقهكر، قال ابن جرير فأتى فرس، وهذه نريدها من قصص بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأتى فرس فرعون فرأى بغلة جبريل عليه السلام نزل ببغلة، أراد فرعون يكف يقول خلاص ما لنا، خلاص ما لنا ذهاب، انتهينا رجعنا، وإذا بجبريل عليه السلام يأتي ببغلة فرآها الفرس، والفرس إذا رأى البغلة رفع القلم عنه. شبيب هذا الخارجي بطل من أبطال الناس، من أشجع الناس، ذكره بالكثير حتى يقول أنه لما قتله الحجاج شق بطنه فوجد فيه قلبا فأخذ قلبه فكان يضربها في الأرض، ومن شاف ليراجع البداية يضربها في الأرض فيكفز كالكرة، فشك قلبه فوجد فيه قلب داخل آخر يعني عنده قلبان. يقولون كان من أفجع الناس، تصوروا هزم 1000 مقاتل وهو في 60 مقاتل خارجي، هو اسمه شبيب، بطل شجاع لكنه مبتدئ، كان يمشي على البغلة والناس والمقاتلون من يمينه ويساره وينعس من شجاعته، ينعس. من الذي ينعس في المعركة؟ أحدنا لو أخبر أنه سوف يموت بعد 10 سنوات ما نام منه، يناظر في الساعة وفي التقويم ويسأل الجيران متى بعد 10 سنوات متى، لكن هذا الموت السيوف على ذهني وينام على البغلة، ويوقظه تلاميذه يقول اصح القتال. وغزالة، هذا الاستطراد للفائدة، غزالة امرأته كانت من أشجع الناس، هرب منها الحجاج فما بالكم بزوجها؟ إذا كانت المرأة يهرب منها الأبطال كيف بالزوج؟ أتت غزالة، هذه دخلت الكوفة مع المقاتلين، فأتى الحجاج فقاتلها في طرف المدينة، فدخلت واقتحمت القصر فخرج من الباب الثاني، ودخلت المنبر وألقت خطبة، حتى يقول الشاعر للحجاج، يقول ما تعرف إلا تقتل علماء السنة، ما تعرف إلا علينا. قال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من نفير الصافري، من صفير الصافري، أسد علي على أهل السنة وأهل الطاعة، على سعيد بن جبير والزهاد والعباد، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناح طائر. فالشاهد أن شبيب هذا أراد الله عز وجل أن يتلفه، فمر على جسر دجلة، الجسر يصلح للمرور عليه، يعني يصلح للحيوانات، أن بعض الناس يظن أن كل جسر يصلح للمرور. أنا أذكر قصة لأحد الكتاب لا زال حيا ولا أسميه، ربما بعضكم يعرفه، له كتابات ومذكرات، كان يشتغل في مدينة من المدن، يدرس في مدينة ويرجع يسكن في قرية، كان بين القرية والمدينة وادي هو مجاري للمياه، مجرى المياه بقادورات هذه، وهناك كبري وضعه الأتراك خشبتين، يظن هو أن الدراجات تمر من عليه، وما تمر الدراجات، ما يمر إلا الناس. فأتى في الصباح بدراجته فإذا بشيخ يريد المدرسة، عليه جبة وعمامة هذا الشيخ ومسبحة وكتب، قال يا شيخ تركب معي على الدراجة، ودوبه يشتغل يعني ما يعرف يسوق السيارة والدراجة إلا ذاك الأيام. قال الله يرضى عليك اتركني هذا، قال والله تركب معي، وأركبه وراء ظهري على الدراجة ومشى بحفظ الله ورعايته وسوه. فلما أتى فوق الخشبتين قال نظرت إلى المجاري مثل السيل، قال فتلعثمت فسقطت يدي من على الدراجة، فأول ما وقع في النهر هذا النجس الشيخ هذا الراكب، ثم وقع الأستاذ على رأسي، ثم وقعت الدراجة على فوق، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. المقصود أن شبيب هذا أتى إلى نهر دجلة فرأى الجيش فأراد أن يرجع، فرأى فرسه بغلة في طرف دجلة في الناحية الأخرى، فالفرس هاج وماج فركب في الجو، قالوا فقفز في الجو فوقع في النهر، فكان يخرج 3 مرات هو شبيب وهو على الفرس مربط على الفرس، يخرج من الغابة من الماء، فكلما خرج قال الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم يغطس ثم يخرج لله الأمر من قبل ومن بعد، وفي الثالثة قال لله الأمر من قبل ومن بعد في الممات. فما هو الشاهد؟ الشاهد أن هذا اقتحم فدخل فرعون، فلما دخل وقعت الورطة، دخل الأرنب في المرتمة، فلما دخل كل بني إسرائيل أو خرج بني إسرائيل من البحر، دخل فرعون في آل مصر للظلمة معهم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما اجتمعوا ما خرج الأول ولا بقي آخر ارتم عليهم البحر، أصبح في الطين، يقولون أنه يقوله في الطين، وهو هذا ثابت في سورة يونس، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن بعض الناس ما يؤمن إلا في الشدة، أحد الناس أهوج مائد أحمق سفيه، قال لأمي صلي، تجادل لأمه والدتي، قال صلي على النبي، قالت والله ما صلي عليه، استغفر الله، فضربها بالنحماس، هذا النحماس هذا يقنى فيه البن في رأسه، قال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول موسى لفرعون وهو في الصحراء قل لا إله إلا الله، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال قل لا إله إلا الله، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال قل لا إله إلا الله، قال أنا ربكم الأعلى. فأتى به الله فلما دسه في الطين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلما مر انظر لبني إسرائيل قال دائما يكذبون بني إسرائيل لا يحكم موسى دائما بالتكذيب. فلما نجوا بني إسرائيل قال موسى عليه السلام ترى فرعون أهلكه الله، قالوا والله ما أهلكه الله، قال استغفر الله لك والله، قالوا ما أهلكه الله، أعطنا جثة فرعون. قال سبحانه وتعالى فنفض البحر جثته فرعون، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهو لا زال محنط، يقولون لا زال الآن للإهرامات إذا تباهى مع الأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. فهم يفتخرون الآن بالأهرامات التي فيها الفرحنا، ونحن مجدنا ومجد أهل مصر من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من دخول عمرو بن العاص ذاك اليوم المشرق الذي أطلت فيه مصر على الهداية، من الأزهر المعمور من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الدعوة، لا من الفرعونية والقبطية والثقافة الخاسرة الكافرة المتزندقة التي لا تعرف الله. يقول لا زال محنط، سواء محنط أو غير محنط فقد لقي عذابه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فلما خرجوا لهم قصص وعجائب، قال موسى انتظروا هنا أنا أذهب وآتيكم. صام 30 ليلة 30 يوما ثم أتمه الله بعشر كما سوف أذكرها في الآيات، وذهب يكلم الله لموعد الله ويعطيه الله التوراة. فعبدوا العجل، حسبنا الله ونعم الوكيل، من نجاكم؟ من نصركم؟ من قواكم؟ من أطعمكم؟ من سقاكم؟ وهذه النتيجة أخذوا ذهب فصنعوه بالنار كمثل الحشير التبيع هذا ولد البقرة، ثم ألقوا فيه حفنة من تراب فخار الحشير هذا. قال السامري أحد الضلال الأخساء الحقراء منهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي هذا الإله وذهب إلى إله آخر. لا إله إلا الله، بنو إسرائيل هؤلاء عقول متحجرة، أذناب للعملاء، غبى وحقد وتمرد على الله، ولذلك لعنهم الله في كل كتاب. لا يمكن أن يصلحوا أبدا. أتريد ولد الحية أن يكون لبيبا؟ أتريد ولد الزيت أن يكون حبيبا؟ لا، إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. فاسمع إلى الآيات، قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نجيناكم، ما معنى نجيناكم؟ نجيناكم مأخوذة من النجوة وهي الأرض البارزة التي ينجو بها الإنسان، النجوة الأرض البارزة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فنجيناهم، إذا ذكر الأنبياء قال ونجيناهم من عذاب أليم، وذكرت العرب النجاة وهي معنوية وحسية. فالنجاة الحسية أن تنجو من العذاب والسجن والحبس والمرض، والنجاة المعنوية أن تنجو من الفسق والمعصية أو من الاعتقادات الباطلة. يقول حسان في النجاة رضي الله عن حسان شاعر الإسلام، يقول يهجو الحارث بن هشام، هذا الحارث بن هشام من سادات قريش، بطل أخو أبو جهل أسلم فيما بعد، كان كريم، يقولون في بعض الروايات يكسر الكعبة سنة وقريش تجتمع فتكسر الكعبة سنة. أتى في معركة بدر فلما رأى سيوف الله تهتك في الكفار أخذ بغلته وفر، فما استقر ولا قر ولكن فر وهر وزر. فلما وصل إلى مكة قال حسان يهجوه، قال في مقصيدة له طوبى لمعترك من الآرام قبل الأصيل كعاكف والرامي. ثم يقول هو يتغزل في أول قصيدة حسان كعادة الشعراء إن كنت كاذبة التي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونه ونجى بفضل طمرة ولجامه. يقول ترك أحبابه وإخوانه وفر ببغلته، قال فنجوت. يقول معاوية نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، والمعنى أن الله نجاني يوم قتل علي بن أبي طالب، واستبف في ذلك لا بأس من الاستطراد قليلا، أن الخوارج اجتمعوا، الخوارج المبتدعة خلاف النار، قالوا نقتل ثلاثة فنريح الدنيا والناس من هؤلاء الثلاثة، وكذبوا على الله. لا يرتاح الناس من الثلاثة، بالخصوص علي بن أبي طالب، فإنه إمام من أخشى الناس في عهده، عالم زاهد نحبه ونتولاه. فاجتمعوا، فأتت الرباب امرأة فاجرة جميلة، فقالت لعبد الرحمن بن ملجم: إذا قتلت علي تزوجتك. الرجل رصد لعلي بن أبي طالب ونام على بطنه والسيف معه، وأتى علي يوقظ الناس لصلاة الفجر الزاهد العابد، فركله برجله وقال: لا تنم هذه النومة فإنها نومة أهل النار. ثم توجه علي فكبر ركعتين الفجر، فقام هذا ثم ضربه بالسيف في وجهه، فابتل لحيته الشريفة بوجهه أو بجبهته، حتى لما أعطوه لبن في مرض قبل هذه القتلة قال: لن أموت الليلة، والله لا أموت حتى تدم هذه من هذه، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كذبت ولا كذبت. وذهب اثنين أو اثنان، واحد إلى معاوية في الشام قال يقتله من الخوارج، والثاني والثالث إلى عمرو في مصر، عمرو بن العاص. أما صاحب معاوية فرصد له، فخرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فانطلق عليه الخارج كستان فضربه، فما تمكنت الضربة إلا في حقه فانقطع نسله وكووه وشفي. وأما عمرو بن العاص فقضى الله وقدره، نام تلك الليلة ومرض، أتاه مرض، فقال لخارجه رئيس الشرطة: صلي بالناس الفجر أنت، وكلتك ما أحسنها من وكالة. قال: استعنا بالله، قبلنا الوكالة. فخرج لصلاة الفجر فصمد له الخارجي فقتله، فبحثوا عنه اسم هذا رئيس الشرطة خارجه، قال: أردت عمرا وأراد الله خارجه. فيقول معاوية بعد ما سمع الخبر: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي الشيخ الأباطح طالبي، قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يقول: من الذي منعكم، من الذي حماكم من آل فرعون؟ وآل فرعون آل هم أتباع الرجل على دينه. إذا قال المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فمعناه من اتبع محمد. آل رسول الله كل خير، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، آل النبي هم أتباع ملته من على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن أهله إلا آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو كانت قرابته كان من قرابته أبو لهب وأبو طالب، لكن آل الرسول كل تقي، وفي الأثر: آل محمد كل تقي. فليس الآل القرابة في النسب، لا والله، لكنهم على أتباع دينه وشرعته من العجم ومن العرب. بلال من آله صلى الله عليه وسلم، سلمان من آله، سهيل من آله، خباب بن الأرت من آله، ولكن أبو طالب وأبو لهب ليسوا من آله. وقال بعض أهل العلم: إذا ذكر الآل والأمة فالآل معناهم أهل البيت من أهل الإيمان. إذا قال: اللهم صل على محمد وصحبه وأمته وأتباعه، فالعطف يقتضي المغايرة وتقتضي المغايرة، معنى هذا شيء وهذا شيء آخر. إذا قال: اللهم صل على آل محمد وصحبه وذريته وأمته، فالآل هنا مؤمن آل محمد. من هم آل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت أيها الأساتذة الفضلاء؟ نعم، فقط علي بن أبي طالب والحسن والحسين. نعم، هذا علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة، صدق هذا موجود. نعم نعم، جد آل جعفر وآل عقيل ونسيت الروس وآل العباس وآل علي، هم أربع. نعم، كيف سلمان هو على المجاز أنه من أهل البيت وإلا ليس منهم، لكنه على القرابة قصدي في الدين والولاية والحب والنصرة منهم، لكن على الصحيح أن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر. فأما آل العباس فهو العباس بن عبد المطلب، وابنه عبد الله أهل الدولة التي شرقت وغربت ووقفت أعلامها في سمرقند وطاشقند. 36 خليفة هؤلاء العباسيون، 36 كلهم من نسل ابن عباس، السفاح أبو جعفر، المهدي، هارون الرشيد، الهادي، الواذر، المعتصم، المتوكل، القادر، المقتدر، كل هؤلاء من نسل ابن عباس. وآل علي، علي بن أبي طالب والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وذريته من الصالحين. وآل عقيل أتباع عقيل بن أبي طالب، وآل جعفر أتباع أولاد جعفر بن أبي طالب الذي قتل في مؤته، إذن فهم آله. أما أبو لهب فلا يدخل، كلا والله. وأبو جهل بينه نسب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس قرابة صهر، لا يدخل، بعيد، لا ندخله أبدا لأنه كفر بالله العظيم. هذا أمر ينبغي أن ننبه عليه. وعند مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ عن أبي حميد الساعدي عند مسلم قال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. انتبهوا، آل إبراهيم، ما قال إبراهيم، آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وفي رواية صحيحة: في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن تيمية: لم يرد في الأحاديث الجمع بين محمد وآل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم. إن جاء بآل إبراهيم وآل إبراهيم قال آل محمد، وإن جاء بآل إبراهيم قال محمد وآل محمد. مفهوم؟ رد عليه ابن حجر قال: لا، بل ثبت في الطبراني بسند صحيح أنه ورد في الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا كلام سديد، وكل يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فلك في التحيات أن تقول هذا وتقول هذا، إذن هذا أهله. ولما أتى أهل نجران النصارى يباهلون الرسول عليه الصلاة والسلام، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. على ماذا الابتهال؟ على أمور: أن عيسى روح الله، وعلى قضايا في التوحيد. فأتى صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بالمباهلة جمع أهله، لأن المباهلة إذا باهلت رجلا فاجمع أهل البيت، فجمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وأعطاهم الكساء فلفهم وقال: هذا أهلي. وأتى يباهل فرفض المباهلة، دروا أنهم سوف يهلكون، سوف يعدمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. إذن فهذا أهله عليه الصلاة والسلام. وآل محمد كل تقي. قال لسلمان: من أبوك؟ قال: أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بكيس أو تميمي. ما لي أب إلا هذا الدين، أنا متعلق بهذا الدين، أنا ما أعرف إلا هذا الدين. أما أهل التراث، أبوي كان يفعل، كان يذبح الأعداء وكان يسرق وكان يأكل الربا وكان يستمع الغنى ومات. أو أبوه كان ما كان، لكن هو ليس بشيء. إذا فخرت بأقوام بهم شرف نعم صدقت، ولكن بئس ما ولد أنت، ما هو صلاحك؟ وعند البخاري في الأدب المفرد: من افتخر بتسعة آباء من الكفار فهو عاشرهم في النار. من افتخر بآبائهم الجاهليين حشر معهم. تفتخر بإنسان ذهب: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: يسومونكم سوء العذاب. ما معنى يسومونكم سوء العذاب؟ يعني تلقون منهم شدة ومشقة وكلفة. ونقف قبل هذا عند آل فرعون. آل فرعون هم من تبع فرعون على ملته، وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا حتى هذه الساعة. استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بهذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله العافية. هذا يسميه بعض العلماء يقول فطور هذا، وأما الغداء في جهنم. لكن هذه مشهيات مرطبات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدخلوا معه. قال: يسومونكم. الصوم هو أشد العذاب، والصوم من الخس، والسوم من المشقة، والسوم من شدة الكلفة على من تمون عليه أو لك سلطة عليه أو قدرة عليه. يقول عمرو بن كلثوم في قصيدته المعلقة الشهيرة، يقول: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. يمدح قبيلته، هذه من أفخر القصائد. هو جاهل ما أدرك الإسلام، لكن ذهب إلى عمرو بن هند أحد الملوك، فذهب بأمه، هذا الشاعر ذهب بأمه يتحاكم هو وقبيلة ثانية، فقال لأمي: ادخلي عند امرأة الملك حتى أشكو عليها أن القبيلة الفلانية تضاربنا وتقاتلنا. فأمه امرأة من أسرة قوية، والملك يظن أن كل غيره أنهم كلهم خدم. فأتى أم المرأة، أم الرجل هذا، أم الشاعر، دخلت عند زوجة السلطان، زوجة الملك، فقال زوجة الملك: ناوليني هذا الإناء، تريد تستخدمها في البيت. فحلفت لا تناولها، فضربتها كفا على وجهها. فصاحت أمه وهو داخل خيمة الملك والأم هنا، فبكت، فعلم أنها أهينت، فقام الرجل عمرو بن كلثوم فقتل الملك، ثم فر إلى قبيلته ونظم قصيدته، يقول في أولها وهي من المعلقات: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبكي خمور الأندلينا، لأن يقول: متى كنا لأمك أبا عمرو، متى لمن لأي نشيئة عمرو بن هند نطيع بك الوشاة وتزدرينا، إلى أن يقول: متى كنا لأمك مكتوينا، يعني متى كنا عبيد لك ولأمك، إلى أن يقول: ما تعرفنا، فإنا نورد الرايات بيضا ونصبرهن حمرا قد روينا، إلى أن يقول: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. هكذا ولا بلاش، قتله وضحى به. فلذلك هذه يعني يقول الخسف، يقول ما نكره، لكن أهل، يقول ابن تيمية في مقطع له يتكلم في المجلد الأول عن بعض الناس، قال: إذا وسيم الخسف رضي به، وإذا وجد قوة تمرد. تجده ظالما من أجبر الناس على الظلم، على الظلم يظلم العباد، ولكن إذا هين ذهبت كرامته ونخوته ومروءته. فسبحان الله، هذه لله في خلق يسون، قال: يسومونكم سوء العذاب. كانوا يستخدمونهم بني إسرائيل عند أهل مصر خدم، اليهودي عند المصري خدم، التمييز العنصري مثل جنوب أفريقيا، البيض والسود، يأتون على يقدمون الطعام، سفردية، المطاعم، الشغلات هذه العادية ما يقوم بها إلا بنو إسرائيل. يسومونكم سوء العذاب، وليته يكفي. قالوا من باب التفسير، قال قوله سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم، وهناك في سورة إبراهيم: ويذبحون أبناءكم، قالوا هذا الواو لتعداد النعم، فلما أراد الله أن يعدد عليهم في سورة إبراهيم النعم قال: ويسومونكم بالواو، ولما أراد الله أن يفسر العذاب قال: يذبحون أبناءكم بالواو. كان إذا ولد أعلن فرعون بعد أن رأى رؤيا، رأى نارا خرجت من بيت المقدس من فلسطين فأشعلت مملكته كلها، اشتعل في المنام، رأى رؤيا، فذهب إلى المنجمين قال: ما رأيكم؟ قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قالوا: يقتلك وينهي ملكك غلام من بني إسرائيل. فكتب مرسوما: كلما ولد لبني إسرائيل ولد فالقبلة واستكي على جنبه يذبح، واستحي بناتها. قال الدجاج: ما أحمق فرعون، إن كان كتب الله له سبحانه وتعالى أن يقتله بنو إسرائيل فسوف يقتل سواء قتلهم أو لم يقتلهم، وإن كان فما معنى قتل الناس، وإن لم يكتب عليه الله عز وجل فما معنى قتل الناس. فأخذوا يقتلون، ولما استمر القتل كثر القتل كثر القتل، أتى الوزراء إلى فرعون قالوا: يا فرعون، قال: نعم، قال: الله يصبحك بالنار. قال: مين؟ قال: قتلت أبناء بني إسرائيل وما أصبح عندنا خدم، ونريد أن تقتل أبنائهم سنة وتستحييهم سنة. قال: سمعا وطاعة. فأتى في السنة يذبحهم وفي سنة يتركهم. السنة التي منع ذبح بني إسرائيل فيها ولد هارون، لا هارون الممنوع الذبح ولد هارون فسلم ونجى والحمد لله. السنة الثانية ولد موسى، فلما أتت أمه نظرت إليه وعلمت أن المسألة مسألة إعدام، وكان جنود فرعون كل ليلة كل صباح مع الفطور الصباح ما يمديك تشرب الدلة إلا هم عند الباب، يفتح أتاكم مولود اليوم بشر؟ قالت أنا رجال. قال أعطوني إياه ويذبحونه. فأتت هي فلما أتاه الولد نظرت إليه كان جميلا بهيا عليه من المحبة ما الله به عليه. يقول سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني. يقول ما يراك أحد إلا يحبك. حتى امرأة فرعون يوم رأته أحبته. ولذلك الأنبياء هكذا أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يرونه فيحبونه. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فأخذته فلففته في قماش ووضعته في تابوت وحزمت الخيط بالتابوت وأنزلته في النهر. هي كانت تسكن على الشاطئ، بيتها كان على شاطئ الماء، فأنزلت التابوت فأتى الجنود فأخرج التابوت نزلت في الماء. يذهبون الجنود أو يذهب الجنود تعيد الخيط وترضعه، تسمع دقة عند الباب تنزل الخيط ويبقى في الماء. سحبته لترضعه وقطع الخيط، ما في تابوت. أشرفت على الماء ما وجدت شيء. أين ذهب؟ مزارع مصر ممتدة على هذا النهر فرلي ولك ولك. هو عقيم وهي عقيم. أراد الله عز وجل ألا يجعل لها نسلا منه لأن الكافر أبتر، ونريد هذا الطفل نربيه. وجلست به تترجى وتتمنى وتتوسل. قال لا خذيه. قالت قرة عين لي ولك. قال قرة عين لك ما أنا لا. قال ابن عباس والله لو قال قرة عين لي ولك كما قالت لجعل الله موسى قرة عين لك. قالت في سورة القصص قرة عين لي ولك، بدأت بنفسها ثم قالت لك. قال أما أنت فقرة عين لك وأما أنا فلا. نشأ هذا الطفل في حبابة وفي تصور لأن الله يريد أن يكون هذا الرجل يحول العالم موسى عليه السلام. وكبر وشب ولما أصبح طفل ترتاح له النفوس تقدم إلى فرعون. فرعون كان على السرير وكان يقول له سلسل من ذهب وجوهر على صدره ملك. فاقترب منه فأعطاه كف مع الصباح. هذا أول خير أول المبشرات. فطلطمه على وجهه قال إيه صدقت الرؤيا لأقتلن هذا اليوم. قالت آسيا أعرض عليك أمر، هذا لا يعرف، هذا طفل صغير وهذا لا يدري بمصلحة من مفسدته. نجمع له تمرة وجمرة، فإن أخذ التمرة فمعناه عرف المصلحة فاقتله، وإن أخذ الجمرة فما يدري. قال أصبت أصاب الله بك الخير. فعرضت له جمرة وتمرة. أتى يقول أهل السير والتاريخ تأخذ التمرة، الرجل ذكي يعرف والله يعطيهم من المواهب والفطن ما الله بعليم. الأنبياء ليسوا عاديين. أراد يأخذ التمرة قالوا فحرف جبريل يده إلى الجمرة فأخذ فوقع في لسانه فالتطمت لسانه فتركه. شب وترعرع في قصة طويلة. وإنما المقصود يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. ولكن نجى الله موسى من هذا الذبح في عام الميلاد وذهب إلى البستان وتربى في القصر. مغامرة مكشوفة. ولذلك قل فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر. هذا موسى اسم موسى موسى بالعبرانية ومو معناها الماء باليهودية العبرانية وشاء شجر. وإنما سمي ماء موسى لأنه ولد عند الماء والشجر فيسمون ابن الشجر أو ابن الشجرة فاسمه موسى. وموسى عندهم ابن الشجرة ابن الماء والشجر أو كما قال ذكره ذلك أبي السعود وغيره من أهل العلم. فترعرع و استقام حاله وانظر كيف تربى في بيت فرعون. وأما موسى ذاك السامري موسى فإنه ربه جبريل على تربية الله على الأنبياء فخرج فاسقا ماردا وهو الذي أتى بالعجل حتى عبد بنو إسرائيل أو بعضهم العجل نسأل الله العافية. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم قالوا الخدمة والتمتع. كان الزنا ظاهر مشهور وكان كل فتاة إسرائيلية عرضها مبذول على آل فرعون نعوذ بالله. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا معنيان بلاء من ربكم عظيم قيل نعمة من الله عظيمة. فيعود هذا الضمير المستتر والكلام المضمر يعود على قوله وإذ نجيناكم نجيناكم بنعمة عظيمة وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم نعمة. وقيل نقمة معنى بلاء نقمة وعذاب. فمن الذبح ومن الثوب ومن القتل ومن الاستخدام بلاء نقمة من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآن إذا وجدت إسرائيلي أو يهودي صهيوني فاقرأ عليها هذه الآيات، هو يقر معك تماما بما تقول، وهي موجودة في التوراة، لكن لا يفقهون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قوله يسومونكم سوء العذاب عن أشد العذاب، يذبحون أبناءكم، وهذه فلكة الطغاة للدعاء، وهذه مجزرة ينصبها الطغاة الكفرة للدعاء المؤمنين. مثل ماذا؟ زكريا عليه السلام ذبحه بنو إسرائيل. تصوروا أن في بعض الروايات أن بني إسرائيل قتلوا 400 نبي، ولذلك الله سبحانه يقتلون وتقتلون أنبياء بغير حق، وهناك وتقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق. فقتلوا 400 نبي، ذبحوا يحيى عليه السلام ابن زكريا، قطعوا رأسه وأتوا إلى زكريا وهو جالس يعظهم ويدلهم على الجنة وعلى النار ويحذرهم من النار، فأخذوا رأس يحيى ثم ألقوه بين يديه وطاردوا زكريا عليه السلام حتى فر من غابة يريد أن ينجو بنفسه، فأتت شجرة فقسمت له فدخل فيها، فأخذ الشيطان ببعض ثوبه فعرفوا، فنشروا الشجرة من أعلاه إلى أسفله فانقسم قسمه. ولذلك في الصحيح من حديث خباب بن الأرك: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم ينشر بالمنشار ما بين لحمه ودمه، يوضع المنشار في رأسه حتى يقسم قسمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصده ذلك عن دينه. ومما حدث له هذه المصائب خبيب بن عدي أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن كثير: إن في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام من الصالحين من أتت لهم كرامات مثل معجزات بني إسرائيل، مثل معجزات أنبياء بني إسرائيل. مفهوم الكلام؟ إن في صالح الأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصالحين من أتت له كرامات مثل ما أتت لأنبياء بني إسرائيل. خبيب بن عدي أحد الصحابة استأثروه في معركة شاب في 30 من عمره، لكن يتوجه إلى الله، قلبه معلق بالله، أخذوه إلى مكة وأغلقوا عليه. لماذا أخذوا إلى مكة؟ لأنه قتل عظيما من عظمائهم، قيل في بدر وقيل في غيرها. وضعوه في مكان وكان السقف مكشوف في حر مكة، ومنعوه الطعام والشراب، كان جالس وحده، قيل في بعض الروايات كانت تأتي الغمامة فتظلله من السماء. تقول المرأة التي سجن في بيتها: والله ما في مكة عنقود عنب ولا حبة عنبة، وقد كنت أدخل عليه وبين يديه أطباق العنب يأكلون من العنب. وفي ساعة الإعدام قرروا إعدامه كفار مكة، فخرجوا كفار قريش به، خبيب بن عدي، فخرجوا به. فلما أصبحوا في الصحراء بنسائهم وأطفالهم وكبارهم وصغارهم، قال: يا كفار قريش. قالوا: نعم. قال: أريد أن أصلي ركعتين. قال: صلي وأسرع. فتوضأ وصلى، ثم نظر إليه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن تكونوا جزعا من الموت لطولت ركعتين. ثم رفع يديه قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رفعوه على المشنقة. أتدرون ماذا يفعل؟ بكى. لا، الأبطال ما يبكون في سكرات الموت في القتل. يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شيء ممزع. ثم قال: اللهم ابلغ رسولك ما لقينا الغداء. يقول: اللهم اخبره ماذا فعل بي. ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. الله أين مناخ العيس من حلبي، سهم أصاب ورانيه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعثت مرماك. يقول موسى بن عقبة: ففي تلك اللحظة كان صلى الله عليه وسلم يقول، في لحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وخبيب في مكة، قال: عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. ووضع أشلاؤه في الأرض: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النابلسي عالم ترجم له الذهبي وابن كثير. النابلسي هذا عالم كبير محدث، وإذا سمعت المحدث يعمل بالحديث اعرف أن المحدثين واجهات الأمة، القوة تكمن في المحدثين إذا عملوا بعلمهم. أتى النابلسي المعز الفاطمي هذا من الحكام الفاطميين الملاعين إلا من رحم ربك، الفاطميين هؤلاء الذين حكموا مصر زنادقة، يهود، جدهم ابن قداح يهودي، وآتوا إلى المسلمين قالوا جدتنا فاطمة ونحن من نسل فاطمة، فصدقهم كثير من الناس وكتبوا لهم صدقا بالنسب، وقبلوا منهم هذا، فعبدهم كثير من الناس. الحاكم بأمر الله الفاطمي تدرون ماذا يفعل؟ يخرج إلى السوق فيسجد له الناس في السوق من دون الله. كان يأتي بعبيد معه يفعل الفاحشة في الناس، يمزق المصحف ويدوسه برجله. وهذا المعز منهم من ذريته قال النابلسي في حلقة عظيمة من الناس في مدينة من المدن، من عنده عشرة أسهم فيبني النصارى بسهم واحد، النصارى الذين في طبرية وفي عكا ويافا وفي حدود البحر الأبيض، يبني النصارى بسهم واحد ويرمي الفاطميين بتسعة. فذهب الحراء الجواسيس والعيون فأخبر المعز، قال النابلسي يقول في حلقته من عنده عشرة سهم يرمي النصارى بتسعة ويرميك بسهم، وهو خطأ الفتية ما هي كذا مقلوبة. قال المعز علي به تعالوا به. قال له المعز يا عدو الله، وهذا هو عدو الله المعز وذاك ولي الله، قال تقول من عنده عشرة أسهم يرمي النصارى بتسعة ويرمينها بسهم؟ قال لا خطأ الفتية ما هي كذا خطأ مقلوبة. قال ما هي؟ قال قلت من عنده عشرة أسهم يرميكم بتسعة ويرمي النصارى بسهم. فاستتابه فما رجع عن قوله، وأخذ يلعن هذا المعز. فأول يوم قال استتابه، ثم شهر به في السوق على بغلة يضرب ويلطم، ثم جلده في اليوم الثاني، ثم أتى بيهودي في اليوم الثالث فقال اسلخ جلده عن لحمه، لا تقتله، اجعل راسه في ابق راسه، عالم موحد عظيم. فعلقه برجليه اليهودي، وتصور اليهودي يتولى مسلم، يهودي زنديق. فأخذ اليهودي سكينة ثم سلها تحسن الراقد كما يقول في المثل. فلما خرج أتى بجلدة العالم هذا من وجهه يسلخها. تدرون ماذا يقول العالم؟ قال والله ما أن ولا بكى بدمعة، وإنما كان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأخذ يجلد جلده، وقيل رؤية الملائكة وهي تظله بأجنحتها في وقت جلد الجلد، رؤية ظلال من ظلال الملائكة تظله من الشمس. فلما بلغ قلبه ويصرخ الجلد كما يصرخ الشاه رحمه اليهودي، انظر إلى إنسان يبلغ من الدرجة أن يرحمه اليهودي، يقول المتنبي كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانا، يقول كفى بك مصيبة إذا تمنيت الموت. فلما وصل إلى قلبه رحمه اليهودي فأخرج سكينة فضربه في القلب، قالوا فنزل الدم. قال الذهبي فروي أنه لما خرج الدم كتب لا إله إلا الله على الجدار، وفي بعض الروايات أخذ الدم ينز منه ويكتب الله الله الله الله الله، والحساب عند الله في يوم يجمع الله الأولين والآخرين وسوف ترى. ومن ضمن من عذب بالقتل والتذبيح على ذكر هذا سعيد بن جبير وقد مر معنا، ولكننا نقرر هذه القصص من نواحي ونعرضها في قوالب حتى تثبت الدروس التربوية في قلوب الأمة. سعيد بن جبير يدخل على الحجاج، ما ذنب سعيد بن جبير؟ عالم ينشر العلم، ينشر الدعوة، ينشر لا إله إلا الله، لكن خرج مع من خرج في فتنة ابن الأشعث، فأتى به الحجاج فأوقفه أمامه وحاسبه وكلمه كلاما عنيفا، فما تنازل له سعيد بن جبير بقلام الظهر. يقول له الحجاج من أنت؟ وهو يعرف أنه سعيد بن جبير. قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير. قال أمي أعلم إذ سمتني. قال شقيت أنت شقيت أمك. ثم قال له أتريد المال؟ ثم أتى بمال في قطن في أكياس. قال يا حجاج إن كنت أخذت المال ريان وسمعة فسوف يكون عليك عذاب، وإن كنت أخذت به تمتنع لي أو تحتمي به من عذاب الله فنعم ما فعلت. أتى بجاريه تضرب العود، فبكى سعيد بن جبير. قال بكيت من الطرق؟ عجبك الغنى؟ قال لا والله، لكن جارية سخرت في غير ما خلقت له، وعود قطعة من شجرة سخر المعصية. فقال لأبدلنك بالدنيا نارا ترضى. قال لو كنت أعلم أن ذاك عند غيرك أو إليك جعلتك إلها من دون الله. فقال والله لا أقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس. قال يا حجاج اختر لنفسك أي قتلة قتلتني بها، والله لا تفتني قتلة إلا قتلك الله بمثلها. قال ولوه لغير القبلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال أنزلوه أرضا، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة أخرى، فذبحوه، قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج. وما انتهى المجلس إلا وببثرة من هذا الدم يتشي في يد الحجاج فيحقه فيتشي جسمه ويشتعل جسمه فيصبح كالثور يخور، لا ينام لا يشرب لا يرتاح لا يهدأ، كل ليلة يرى يسبح كأنه يسبح في دم. ورأى يقول رأيت البارحة، يقول لوزرائه وهو يبكي أن القيامة قامت وأن الله قفني عند الصراط فقتلني بكل رجل قتلته قتله إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة. ثم ذهب بعد شهر، ما مهله الله إلا شهر، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهذا مثل كثير كثير من المدارس التي يضعها أعداء الله لأولياء الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال سبحانه وتعالى ويستحيون نساءكم قالوا الخدمة والمنفعة. وإذ فرقنا بكم البحر، نقف مع البحر قليلا. في البحر 4 قضايا: القضية الأولى ماؤه، الثانية ميتته، الثالثة ركوبه، الرابع عظمة الله تتجلى في خلق البحر. أما رأيت الشمس إذا أرادت بإذن الله أن تغيب على البحر؟ أما ركبت البحر ورأيت العظمة؟ هذا اليابس الذي نعيش منه لا يشك إلا ربع هذه القارة، أو قيل في بعضها أقل. أما رأيت البحر كيف يهيج؟ أما رأيته إذا مات؟ أما رأيته إذا غضب؟ هذا خلق الله يتجلى في هذا المخلوق. فلذلك ماؤه للفائدة، سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سأله سائل قال يا رسول الله الحديث صحيح نركب البحر وليس معنا إلا ماء قليل، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبعد الأذان نكمل بحول الباري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة وبعض الإعلانات. محاضرة غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الخميس في جامع أم سرار لعائض الكرمي بعنوان آثار الصيام في حياة أهل الإسلام. ثم تقدم لي بعض الأشخاص أعرفه ويعرفه كثير من الناس موثق حالته تشفى على المولى، وإنما هو يطلب تبرعات. الرجل صاحب أسرة تمر به بعض الليالي ما يجد طعام لأسرته، ليس موظف ولا عنده دخل ولا شيء، يعني منقطع. والله عز وجل يرزق بعض الناس بعض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والله يجعل من بعض الناس سببا لدخول الجنة لبعض الناس. وأنا أعرف أن الكثير بل الجل للحضور مغنيون معافون مطعمون مسقون مرتاحون، حتى بعضهم يزكي أمواله. فأنا أعرض هذا الأمر بين يديكم، وأظن أن فيكم من الإيمان وفيكم من الإسلام وفيكم من الأخوة والعطف والحنان على أمة الإسلام، فإن أقرب الخلق من الله أنفعهم لعياله، والخلق عيال الله. فبعد الصلاة ينتظركم بعض الإخوة عند الباب الخارجي باب المسجد، أخ أحمد وعمر عبد الله، لإلقاء ما عندكم وما تسهل منكم لهذا الرجل. وأنا ما أستطيع أن أعتذر من الناس، لكنها فرصة والله أن يتصدق الإنسان وأن يبذل وأن يقدم لنفسه. ولو لم نعلم أحوال هؤلاء لأننا نتأكد ما نعرض هذا الأمر، لأنه كثر من لبس على المسلمين هذا الأمر. يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالرجل مؤمن فهل يعتبر من آل فرعون الكفرة؟ أرجو توضيح ذلك. مؤمن من آل فرعون إضافة نسب، لا إضافة ولاء ونصرة، إضافة نسب. لذلك ذكر الله مثل لوط عليه السلام وصالح وهود، قال لهم أخوهم صالح، فأخوهم في النسب لا في الولاء والمنهج والمشرب ولا في التشريع. إذن فهذا آل فرعون من آل فرعون في النسب، ليس في النصرة ولا في الدين، ليس في الدين في النسب. يقول الحديث الذي بما معناه صوم الاثنين والخميس، فإن الأعمال تعرض كل اثنين أو خميس، هل تعرض على الله أم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنا أعرف أن تعرض على الله، ولكن أحد الناس يقول معناه أن تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما معنى كلامه. أول، الحديث صحيح أن الأعمال، لأن صام عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فقال يا رسول الله تصوم؟ قال هذه تعرض الأعمال فيها، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولكن الأعمال تعرض على الواحد الأحد، لا تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يحاسب العباد ولا ينعم على العباد ولا يعذب العباد، إنما بلغ رسالة ويشفع في الآخرة. وأما الصحيح من حديث أوس بن أوس في السنن وغيرها أن السلام يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام لقوله أكثر علي من الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ما كور الأقدار، وما أتى الليل وعقبه النهار، وما فاحت الأزهار وما تدفقت الأنهار، فعليه الصلاة والسلام دائما وابدا. قال أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت، أرمت بليت، رميم بال. قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وليس في الحديث الشهداء الأنبياء، هكذا في الحديث الأنبياء، فهي تعرض عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لكن لا تعرض عليه الأعمال. لماذا؟ المحاسب هو الله، والمجدد هو الله، وكاشف الضر هو الله، ويخطي من يذهب إلى القبر، قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول اكشف مرضي نجح ابني، هذا شرك، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلنتنبه إلى هذا. صحة الحديث هذا ما هي صحته؟ أول رمضان رحمة ووسط مغفرة وآخر عتق من النار. هذا الحديث لا صح، ضعيف، ونبه على ضعفه المنذر في الترغيب والترهيب، فليس بصحيح، هو من فضائل الأعمال. هل إسرائيل الموجودين الآن هم سلالة بني إسرائيل؟ بالضبط، بني إسرائيل، هؤلاء بني إسرائيل من تلك السلالة، شامير من ذاك الصنف، ورابين موشي ديان وأبا إبن وأمثالهم وأذنابهم، هم من اليهود تماما، لا تلد الحية إلا حية، الخبيث من ذاك الصنف الخبيث. أما موسى عليه السلام وأما المؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا، لا ينال عهد الظالمين، هؤلاء نحبهم ونتولاهم، وهم في موكب كريم، ومنهم كثير ممن أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وأمثاله. أما أولئك فهم منهم، هؤلاء منهم. ولذلك بعض الناس يقول نسالم اليهود، اليهود قوم الحلماء، والصلح معهم، هم قوم على الداء، ما يمكن أن ينزع الغل، وهم أعداؤنا بلا شك، هم يريدون تمزيق العالم، وكل خراب وإجرام وزنا وربا في العالم فهم من اليهود. ثم يقول لف، ما حكم الإسلام في من أنكر عذاب القبر؟ إن قرر بالأدلة هذا المنكر وعلم بها فأنكر فهو كافر، يستتاب فينتاب إلا قتل، وإن لم يصله دليل ولم يعلم ولم يتجه فيبصر ويعذر بجهله حتى يبصر. يقول ألقيت عليك محبة مني في قوله سبحانه وتعالى أشرت إلى نفسك، ألا ترى أنه من التشبيه؟ أرجو بيان ذلك، إن ترى أن رأيت هذا فأنا معك ونتصالح أنا وإياك، وقد يكون هذا، ولا أحسن الإنسان لا يشير في الصفات إلى نفسه والأسماء، لا يقول فكنت يده التي يبطش بها أو سمعه الذي يسمع به وبصره، لا يشير إلى نفسه، أحسنت كل الإحسان، وقد تكون مني مع السرعة والشرح أصرت إلى ذلك، فأنت مشكور على كل حال. هل في القرآن مجال؟ ليس في القرآن مجال على الصحيح، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية ولابن القيم وللأمين الشنقيطي صاحب التفسير، على أن المسألة فيها خلاف حتى أهل السنة. أهل السنة لم يجمعوا على هذا الأمر، لم يجمعوا على أن في القرآن مجال، بل فيهم من يقول في القرآن مجال، لكن على كل حال ليس في القرآن مجال. يقول: ما رأيك في هؤلاء الشخصيات؟ أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري ذهب إلى الله، وقد حق عليه من ترجم له كالذهبي وبالكثير. أبو العلاء هذا أعمى القلب أعمى البصر، رهين المحبسي، ما تزوج وما كان يأكل إلا الحيوانات، الفراخ الدجاج ما يأكلها، يأكل نباتات نباتي، فيلسوف. يقول: عذاب وحرام أن يعذب الإنسان الدابة، كيف يذبح الشاه ويأكل من الشاه؟ انظر إلى العمير الخسيس متخلف، الله يبيحها ويقول له حرام، ما يأكل إلا بطاطس وعدس، يصبح على بطاطس ويمشي على فوق، حتى أصبح عقله متخوشن بالكفر والزندقة، وهو شاعر مجيد في الدرجة الأولى، شاعر في الذروة. حتى ترجم له الذهبي قال له وله تلك الأبيات المشهورة، يقول: يا راقد البرق أيقظ راقد السمر، لعل في القوم أعوانا على السهر، وإن سقيت بلادا من بني مطر فسك الأواهل حيا من بني مطر، ما سرت إلا وطيف منك يتبعني، يمشي أمامي وتثويبا على أهري، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر. يقول: يريد المحبوب مع حبيبه أن ظلام الليل يدوم وأنه يعطى من سواد العين. ولذلك ابن القيم كلما مشى صفحتين في بعض الكتب قال: يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد السمع والبصر، فهي له، وليته اكتفى بهذا فهو شاعر. يقول في قصيدتي: صاحي غير مجدر في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وسواء صوت النعي إذا قيس بصوت صوت الشدي إذا قيس بصوت النعي في كل نادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صاحي هذه بلادنا قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عهد عادي. كلام عجيب، لكن ليته سكت، لكن تفوه بالكفر والنفاق والزندقة. يقول أحد العلماء: كم اليد إذا قطعت؟ بكم إذا قطعت؟ قطعها الإنسان أخطأ عليها، قال: بخمسمائة دينار ذهب. قال: فإذا سرقت كم تقطع؟ في كم؟ قال: في ربع دينار. قال: يد بخمسمائين عشد وذيت، ما بانها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. يا خسيس تستعيذ بعد ما كفر؟ تناقض الشريعة وتقول نستعيذ مولانا من النار؟ فرد عليه علماء أهل السنة مثل عبد الوهاب المالكي، بجر الله وجهه، يقول في قصيدة يدمغ هذا المفاجر: كل المعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن بنود الشرع عن شبه، شرائع الدين لا تقدح بأشعار. وذهب إلى الله، وقد استهزأ في أبياته، ورؤية في منامه كما ذكر بعض أهل العلم أن عليه حية لما دفن أخذ رأسها بلسانه وذنبها أخذ بفرده، وهذا من عذاب القبر، وسوف يلقى ما قدم، ما أدري هل تاب أم لا. أما الاستهزاء فوالله ملأ ديوانه بالاستهزاء والاستهزاء، وهو كان ذكيا لكن لم يكن بذكي. قيل له: أكل مشمش، تعرف المشمش هذا، أكل هو مشمش أعمى، فوقعت قطرات على صدره، فقال له رجل: أكلت مشمش اليوم؟ قال: قبح الله العمى، عرف أنه وقع على صدره شيء. يقول: نام على سرير، ذكر الذهبي أنه نام على سرير، قال: ارتفعت السماء قدر درهم، ولا ارتفعت الأرض قدر درهم، فبحث فوجد على تحت فراشه درهم، وأظن هذه من الكذبات الصنع. بعض الكذبات تتجبر، يعني باستطاعتك تجبرها، لكن بعضها ما تتجبر، ما يستطيع، لا يعلم الغيب، ولكنه على كل حال زنديق بحاله إن لم يتب. هذه شخصية. الثاني بشار بن برد، بشار فيه شعوبي فدرالي دكتاتوري يسعى إلى التمييز العنصري، هو ينادي دائما بالشعوبية، يبغض العرب، هو شاعر، هو صاحب: إن في بردي جسما ناحلة لو توكأت عليه لانهدى أو لانكسر. يقول: سمع هذا البيت رجل في المدينة فبقي طول ليله يشد البيت، قال: ليتني أرى هذا الرجل، والله لو سافر منه. أين هو؟ قالوا: في بغداد. فركب دابته ودخل على بشار، فوجد بشار البيت، معناه يقول: إن في بردي جسما ناحلا، يقول: أصلح من الخيزران لو توكأت عليه لانكسر. يقول: إيش هذا البيت؟ هو شريف غريب، لكن اسمع. قال فاقترب منه، قال: أين بشار؟ قالوا: في هذا البيت. فدخل عليه فوجده مفلطخا على فراش كالثور، قال: يا عدو الله، أنت الذي يقول إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانكسر؟ قال: نعم. قال: كيف تقول هذا؟ قال: أما يقول الله والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على كل حال له شعر جميل، هو الذي يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وشعره جميل لكن هو شعوبي، واتهم بشيء من النفاق، ومات كما يموت التيس الأعمى في السفينة فذهب إلى الله. الجاحظ يقود فرقة الجاحظية، وهو هو خطيب المعتزلة وخطيب هذا الفرقة الجاحظية وأهل البدعة، وخطيبنا نحن أهل السنة ابن قتيبة. يقول ابن تيمية خطيب أهل السنة ابن قتيبة وخطيب المبتدعة الجاحظ، له كتاب الحيوان من أحسن ما يقول، والبيان والتبيين، ذكي لكنه ما استخدم في بدعة، وبدعته الله أعلم بها، لكن نسأل الله أن يعافي من مات مسلم. صورته مشوهة، كان جاحظ العيون، عيونه كانت تخرج من رأسه، وعنده شعر في عنفقته هنا في حواجبه كثيرة، حتى أتت امرأة إلى طواق ختم يصنع الختم، قالت تريد ترسم لي على خاتم الشيطان، ترسم الشيطان لأن بعضهم يرسم على، قال أين الشيطان ما رأيت، قالت انتظر قليل. فذهبت الجاحظ قالت تريدك إلى باع الختم، يريدك في غرض، فأتت به بيده قالت مثل هذا، هذا هو الجاحظ. وهو على كل حال أجاد في الكتابة، أجاد في الكتابة، وقد أثرت مدرسته الأدبية في كثير من الكتاب، مثل المازني متأثر به، مثل الرافعي تأثر به في بعض النواحي، الشيخ علي القنطاوي متأثر به في بعض الكتابات، فهو كون مدرسة أدبية، لكن العقائد والدين لا يؤخذ منه، هو أديب هزلي. محمد عبده الإمام، محمد عبده الإمام، لأنه لما ذكر استعار الإمام أخرج مطبلا آخر لا نتكلم عنه ولا نتكلم عن الناس، علمهم عند ربي، نسأل الله أن يتوب عليهم، لكن نتكلم عن الإمام هذا المصري محمد عبده، باكع ذكي، هو تلميذ جمال الدين الأفغاني، كان يشرح القرآن فيبهر الألباب، جلس في تونس وفي مصر وجلس في فرنسا في باريس، وكون العروة الوثقى جريدة يومية، كان يخلب الألباب بكتابته، وكان إذا تكلم في القرآن يقف الناس مشدوهين منه. الرجل الله أعلم به، لكن اتهم بأمور، أما ظاهره فطيب، ومن يقرأ المنار تفسير المنار سيد الرضا يعلم أن الرجل فيه خير وأنه يريد الخير، لكن اتهم بالاعتزال، واتهم ببعض الحرافات، واتهم أنه تورط مع الماسونية العالمية، وربما يوجد له أعذار، لكنني لازلت الآن هو من الأشخاص الذين أتوقف فيهم، ونسأل الله ألا يحاسبنا بذنب أحد من الناس، هو وجمال الدين الأفغاني، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يفعل. عبد الله بن مقفع اتهم بالزندقة، وهو أديب كبير المهدي، ولكن وجد أنه يريد من الناس أن يعبدوا النار، فعلمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إلى هنا وننتهي، وعنوان هذا الدرس الطغاة يغرقون في البحر، وسوف نواصل إن شاء الله في الدرس المقبل من قوله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أسأل الله لي ولكم قبولا وهداية وسدادا، وأسأل الله أن يجعل ما تدشنتم منه من تعب في سبيله وما مشيتم فيه من خطوات في درجات الحسنات مكثرات للسيئات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.